إذا كانت العدة المقصود بها براءة الرحم، فكيف تكون العدة الرقيقة على نصف من الحرة؟ هل يبلغ رحمها قد الحرة مثلا؟ البراءة تحصل بحيضة، جعل الله في حتى الحرة ثلاث أيام احتياطا للدين ولبراءة الرحم وحماية للمرأة بعد الطلاق عن شبهة تلحقها بعد ذلك، وجعل الله ثلاث حيض غاية في العناية ببراءة الرحم واحتياطا للنكاح حتى تزوج بعد ذلك على بينة وعلى بصيرة. والأمة لما كان أمرها دون حرة جعلت على النصف، والحيضة الثانية لا كان الصف فجعلت حيضتين ولا حرج في ذلك. درج على هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم أعلم منا وأظهر في الدين. نعم.